الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الحلف بالله عز وجل تعظيم له، تعالت مكانته وتقدست. فالحالف حينما يحلف يقصد بذلك إقناع المحلوف له أنه عازم وصادق فيما يحلف عليه، ولذلك قرن كلامه بذكر الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يقدر هذا الأمر وأن ينزله منزلته وأن يجعل مكانة الله نصب عينيه، فلا يستخف بالأيمان ولا يتساهل بأمرها، لأن التساهل بذلك ضرب من أضرب الاستخفاف بالله عز وجل. ولذلك وصف الله تقدست أسماؤه من يكثر من الحلف بأنه مهين، يقول جل من قائل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. فالإكثار من الحلف في غاية الخطورة، تترتب عليها آثار بعيدة المدى، حتى ولو كان الحالف معتقدا لصدقه فيما يحلف عليه. يقول عليه الصلاة والسلام مشنعا على الذين يكثرون من الحلف ويسارعون إليه: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي أنه لا يبالي باليمين ولا بالشهادة، فيحلف لسبب ولغير سبب. والإكثار من الحلف أمر مذموم، حتى ولو كان الإنسان صادقا، لأنه يدل على استخفافه بالمحلوف به وعدم إدراكه لما لذلك المحلوف به، وهو الله عز وجل، من مكانة سامية ومنزلة عالية. فلو أدرك ذلك لما تجرأ على الإكثار من الحلف به. ثم إنه قد يؤدي بالحالف إلى الوقوع في الكذب وهو يعلم أو لا يعلم، لأن التساهل بأي أمر يؤدي إلى التجرؤ عليه وعدم التثبت في أمره. وقد يكثر الإنسان من اليمين مؤكدا للمحلوف له امتناعه عن القيام بأمر طلب منه، حتى ولو كان ذلك الأمر خيرا. وقد نهى الله عز وجل عن مثل ذلك، حيث قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والإكثار من الحلف وإن كان مذموما في جميع الحالات وتحت جميع الظروف ومهما كانت الأسباب الباعثة عليه، فإن الإكثار منه في حالة البيع والشراء وترويج البضائع أشد قبحا وأعظم إثما. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وعد في حديث آخر المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يجعلون الإكثار من الأيمان سبيلا لترويج بضائعهم وغش المتعاملين معهم، وهذا له آثار وخيمة وعواقب سيئة في الدنيا وفي الآخرة. فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن المال الذي سيحصل عليه عن طريق هذه الأيمان مال منزوع البركة ليس فيه خير لا لصاحبه ولا لغيره، وأنه ربما كان سبباً في محق البركة من سائر أمواله. ويترتب على الإكثار من اليمين جملة من المفاسد: أولها تعرض الإنسان لغضب الله وأليم عقابه، حيث أنه لا يسلم في الغالب من الوقوع في الكذب والغش والمخادعة. وثانيها أنه يكون محتقرا بين الناس، مزدرا في نظرهم، ينظرون إليه نظرة شزر وصغار. ويكفي وصف الله عز وجل له بأنه مهين في قوله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. وثالثها أن الناس لا يثقون في هذا الحالف ولا يطمئنون إليه، مما يؤدي إلى بعدهم عنه وإحجامهم عن التعامل معه، مما ينعكس سلبا على ترويجه لبضاعته. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على البعد عن الأيمان، وبصفة خاصة عن الإكثار منها، وتذكر قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ورب أولادك